وتزيين الشيطان وقرناء السوء تأمره بالمعصية وتجرئه عليها، فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. ثم ذكر النوع الثاني، قال: صبر عن المنهي حتى لا يفعله، يعني الصبر عن المعاصي حتى لا يفعلها، فإن ترك الإنسان للمعصية يحتاج أيضا معه إلى صبر. قال: فإن النفس ودواعيها، النفس لا شك هذا هو العدو الأول. الله جل وعلا قال: إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من شرور أنفسنا. والنفس لها شر، ولذلك النفس في القرآن وفي النصوص ثلاثة أنفس: فنفس اللوامة وهي التي تلوم صاحبها على تقصيره وعلى تفريطه، ونفس تأمره بالسوء وهي النفس الأمارة، إن النفس لأمارة بالسوء، والنفس الثالثة النفس المطمئنة، وهذه أفضل الأنفس، هذه نفس العبد المؤمن الطائع المجتنب للمعاصي. فالعدو الأول الذي نحمله بين جنبات أنفسنا هي هذه النفس. إن جئت تقوم إلى الصلاة قالت: نم، باقي وقت. إن جئت تريد أن تتصدق قالت: ما يحتاج، احفظ هذا المال، أنت بحاجة إليه، أبناؤك بحاجة إليه. فهي تؤزك على عدم فعل الخير، تمنعك منه. إن النفس لأمارة بالسوء، لذلك قال: وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح، قدم لك النصح فاتهمي، لا تثق بهما، حتى تكون هذه النفس منقادة لك أنت، لا تقودك هي، أنت تقودها. قال: فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان. موقفنا مع الشيطان في نصوص الشرع موقفان، أما الموقف الأول فاجتناب طرق الشيطان، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا يمكن للشيطان أن يقول لك: تعال اشرب الخمر، أنت مؤمن سترفض هذا الأمر، لكن يدعوك إلى مجالسة من يشرب الخمر. لا يمكن للشيطان أن يدعوك إلى فاحشة الزنا مباشرة، لكن يقول لك: انظر، تأمل، تمعن، كما قال القائل: والغواني يغرهن الثناء، نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذه سبل الشيطان وطريق الشيطان، فإن قطعت السبيل في أوله نجاك الله، وإن مضيت في سبيل الشيطان تحتاج هنا إلى مجاهدة أكبر، فكانت المجاهدة الأولى يسيرة، وصارت المجاهدة التي تليها أصعب. الأمر الثاني في موقفنا من الشيطان أن الله جل وعلا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لم يقل الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدوا اهربوا منه، قال: فاتخذوه عدوا. قوله اتخذوه عدوا أعظم من قضية أن تهرب منه، يعني اجعله عدوا لك، حاربه فلا تستسلم له. قال: وقرناء السوء تأمره بالمعصية وتجرئه عليها. هذه من أسباب المعاصي، قرناء السوء. من القرين؟ أقرب الناس إليك، قد يكون الصديق، قد تكون الزوجة، قد يكون الزوج للمرأة، قد يكون الجار والصاحب. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. ننظر، الذين استعاذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أقرب الناس إليك، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. قال: ومن زوج تشيبني قبل المشيب. ومن زوج تشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون لي ربا، يعني سيدا، ابن ويصير علي سيد يتحكم بي، ومن مال يكون علي عذابا. مال تملكه لكن هو سبب عذابك إذا لم تسلكه أو تسلك فيه مسالك الربح الحلال والتملك الجائز. قال: ومن خليل صديق ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. هذا صاحب، ولذلك دائما احذر أن يكون صاحبك هو عدوك، هذه مصيبة عظمى، هو سبب عذابك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من هؤلاء، ولذلك من الأمور المهمة أن الإنسان يختار الصاحب. والنبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته اختار أبا بكر فكان صاحبه، عاش معه ودافع عنه وتولى الخلافة بعده ودفن بجانبه رضي الله عنه وأرضاه. قال: فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. حسب قوة الصبر التي يرزق الإنسان من الله تبارك وتعالى يكون تركه للمعاصي. إذا كان صبره ضعيف فتركه للمعاصي ضعيف، وإذا كان صبره قوي حازما قويا فإنه يكون قويا في ترك المعصية. ما الذي يعين على ترك المعاصي والصبر على ترك المعاصي؟ 10 أمور ذكرها العلماء، 10 أمور تعين العبد على ترك المعصية. أما الأمر الأول فمعرفة العبد بقبحها، أن يعرف قبح هذه المعاصي وأن الله جل وعلا حرمها صيانة له من الزلل. الأمر الثاني الحياء من الله أن يراك أو يسمعك وأنت تعصيه، الحياء من الله أن يراك أو يسمعك وأنت تعصيه. الأمر الثالث مراعاة النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليك، نعمة المال، نعمة العافية، نعمة الولد، فتقابل هذه النعم بالمعصية ربما هذه النعم تذهب. ولذلك جاء في الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، الرزق من المال أو من الولد أو نحو ذلك. الأمر الرابع خوف الله جل وعلا وخشيته، فتستحضر في قلبك هذا الأمر وتصدق بوعيد الله في أمر الآخرة فتجتنب المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس محبة الله جل وعلا، فإذا استقرت محبة الله في قلبك كان هذا من أعظم العون لك على ترك المعاصي، وإذا ضعفت هذه المحبة في قلبك تعصيه. والأصل أن الإنسان إذا أحب شيئا لا يمكن أن يعصيه، إن المحب لمن يحب مطيع، فكيف إذا كانت هذه المحبة لله الذي خلقك ورزقك وسواك، أتقابل هذه المحبة التي يجب عليك لله تبارك وتعالى تقابل هذا بالمعصية له؟ فلا شك أن هذا من ضعف المحبة. الأمر السادس أن تزكي نفسك عن الوقوع في هذه الرذائل، تترفع بنفسك عن هذه القبائح. الأمر السابع أن تعلم سوء عاقبة المعاصي، فما هي عاقبة المعاصي؟ العذاب، ظلمة القبر، الضيق والهم والغم الذي يصيب الإنسان بعد فعل المعصية، فيتأمل العبد في هذه العواقب فيترك. الأمر الثامن العلم بسرعة انتقاله عن الدنيا، لا تركن إلى الدنيا فإننا في كل يوم في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. كل يوم نحن نحمل ميتا، ونعرف أن الدنيا لا توفي لأحد بعهد. فإذا كنت تعرف سرعة زوالها وأن هذه الدنيا جبلت على الكدر، أنت تريد الراحة ليست في الدنيا، في الجنة. أما الدنيا فهي دار الغرور، دار التعب ودار النكد، كما قال القائل: خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. هذا ليس حال الدنيا، أن تكون صفوا من الأقدار والأكدار. فإذا تعلم سرعة انتقالك عن الدنيا وأن الموت يأتي فجأة، فهذا مما يعين على ترك المعاصي، لأن الموت قد يأتيك وأنت في حال المعصية، وهذه مصيبة عظمى. الإنسان إذا جاءه الموت وقد تاب من المعصية فهو في خير، لكن أن يأتيك الموت حال المعصية، ويبعث الإنسان على ما مات عليه، يبعث الإنسان على ما مات عليه. الأمر التاسع، قال العلماء: أن يجتنب فضول الأمور. ما ذكر في أمر الإعانة على الطاعات يذكر في أمر الإعانة على ترك المعاصي. أما العاشر فهو ثبات الإيمان في القلب، فإذا ثبت الإيمان في القلب وزاد الإيمان فإنه يكون من أعظم العون على ترك المعاصي. قال بعض السلف، وممن قال هذا سهل بن عبد الله التستري، وورد عن غيره، أنه قال: أعمال البر، أعمال الطاعات، يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. نحن أخذنا ما هو الأفضل، فعل الطاعات أم اجتناب المعاصي؟ فعل الطاعات. أخذنا أن فعل الطاعات أعظم، فمصلحة فعل الطاعات في الشرع أعظم من مصلحة ترك المعاصي. طيب كيف يفهم هذا الأثر؟ فإن هذا الأثر فيه أن أعمال البر، أعمال الطاعات، يفعلها البر والفاجر، ولكن ترك المعاصي لا يفعلها إلا صديق، أي أهل البر وأهل الإحسان. قال أهل العلم أن النظر في ذلك أن أعمال البر يفعلها البر والفاجر وإن لم يكن محتسبا فيها الأجر من الله. فأنت قد تجد غير المؤمن يفعل أفعال البر، ولكن لا يفعلها احتسابا للأجر من الله تبارك وتعالى إلا المؤمن، لتصديقه بأمر الله، وأما فعل ترك المعاصي فإن الإنسان يراقب الله تبارك وتعالى فيها، فيترك شهوة نفسه احتسابا لما عند الله تبارك وتعالى. هذا أحد الأوجه. قيل أيضا في بيان ذلك، وهذا ذكره ابن رجب، أن ترك المعاصي أفضل من فعل نوافل العبادات. ترك المعاصي أفضل من فعل نوافل العبادات، أما فعل فرائض العبادات فهي أعظم من ترك المعاصي. واضح؟ نعم، أكمل وقت. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب، وهي نوعان: نوع لا اختيار للخلق فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، فهذه يسهل الصبر فيها لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره وأنه لا مدخل للناس فيها، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا، فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها، فانقلبت حينئذ في حقه نعمة، فلا يزال هجير قلبه ولسانه فيها: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يقوى ويضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها، بل هذا يجده أحدنا في الشاهد كما قال بعض الشعراء: يخاطب محبوبا له ناله ببعض ما يكره: لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. ذكر النوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على الأقدار، الصبر على المصائب. وهذه المصائب ذكر أنها نوعان، نوع لا اختيار للخلق فيه، يأتيه المرض، يأتيه الأمر من السماء كالأمطار الذي تهلك زرعه أو نحو ذلك، أو تهلك بيته، الموت، هذه مصائب تأتي على على على ولدك، تأتي على قريبك. وهذه المصائب التي تأتي للعبد سببها أحد أمرين: إما الذنوب والمعاصي، يعني قد يبتلي الله العبد بسبب ذنوبه. نعم، يقول الله جل وعلا: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الأمر الثاني أن الله جل وعلا قد يبتلي العبد بهذه المصائب ليس لأن عنده معاصي، لكن لأن يرفع له الدرجة، لأن يرفع له الدرجة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة، قضى الله جل وعلا أن له منزلة عنده لم يبلغها بعمله، عمله لا يؤهله إلى هذه المنزلة، ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده حتى يبلغه هذه المنزلة. ولذلك أيضا جاء في الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. قال الله جل وعلا في كتابه ومبين الإنسان يصاب بهذا، قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر هذه فيها بشارة عظيمة، إذ لم يحدد الله تبارك وتعالى وبشرهم بماذا، أطلقها فدل على عظيم الأجر. قال: وبشر الصابرين. ولا بد للعبد إذا كان متأملا في حكم الله جل وعلا أن يعلم أن لله جل وعلا حكمة عظيمة، أن لله الحكمة العظيمة في ابتلائه، لكن لا بد أن يعلم أن هذا البلاء هو نعمة من الله جل وعلا عليه. أما أن يعترض على أمر الله فلا. ولذلك قال سفيان رحمه الله: ليس بفقيه، ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. هذا من تأمل في أحكام الله جل وعلا لا شك أنه سينظر في أن هذا البلاء الذي ابتلاه الله جل وعلا به هو نعمة منه سبحانه وتعالى يستحق عليها الشكر. قال: لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره، أي في هذه المصائب، وأنه لا مدخل للناس فيها، هي من الله تبارك وتعالى، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا. لا بد أن أصبر. لو أن الإنسان ابتلي مثلا في ذهاب ولده، أسأل الله أن يحفظ أولادنا جميعا، إذا ابتلي في ذهاب ولده فإن لم يصبر وتسخط، هل هذا التسخط سيرجع له الولد؟ لن يرجع له الولد. إذن سيكون مضطرا للصبر، فإن تسخط فمع مصيبة فقد الولد جاءت مصيبة الإثم لأنه اعترض على أقدار الله، وإن صبر فقد أحسن إلى نفسه إذ سلى نفسه بالصبر بما أمره الله جل وعلا به واكتسب أجر الصبر. ولذلك قال الشاعر: وإني متى لم ألزم الصبر طائعا فلا بد منه مكرها غير طائعي، فلا بد منه مكرها غير طائعي. لا بد أن تصبر شئت أم أبيت، فإن صبر العبد طائعا لله تبارك وتعالى لا شك أنه يستوجب أجر الصبر، ويستوجب كذلك أن البلاء صار في حقه نعمة من الله تبارك وتعالى. قال: فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها، يعني في فوائد هذه الابتلاء، إذا نظر العبد في فوائد هذا الابتلاء، قال: وما في حشوها، يعني في داخلها، من النعم والألطاف، يعني والرفق به، انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها. هذه مرتبة عظيمة، هذه المرتبة ليست واجبة لكنها مرتبة مستحبة يفعلها أهل الإيمان. فلا يزال هجير قلبه ولسانه فيها: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني لا زال عادته مع هذه الابتلاءات أنه يقول: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث علمه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ، قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن قال: وهذا يقوى ويضعف، يعني الصبر على هذه البلايا وهي الأقدار المؤلمة، بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها. طيب، ما الذي يعين العبد على الصبر على البلاء؟ يصاب في ولده، يصاب في نفسه، يصاب في قريبه، يصاب في ماله، أمر قضاه الله جل وعلا. فحتى يصبر على ذلك ويعينه على ذلك في أمر الصبر، أن ينظر في عشرة أمور. أما الأمر الأول فأن يشهد جزاء الصبر على البلاء، أن يشهد جزاء الصبر على البلاء، والجزاء عظيم كما تقدم معنا. الأمر الثاني ما يحصل من تكفير السيئات، فإنه إذا ابتلي فصبر كفر الله عن سيئاته. والأمر الثالث أن يشهد أن هذا أمر قدره الله جل وعلا عليه، فيعلم أن هذا بقدر الله. والأمر الرابع أن يشهد حق الله جل وعلا عليه في هذه البلوى وهي الصبر، يتأمل: ما حق الله علي حين ابتلاني بهذا؟ أن أصبر. والأمر الخامس أن يشهد سبب هذا البلاء، وهو ربما ذنوبه وتقصيره، فإذا أوتي من قبل ذنوبه ومن قبل تقصيره كما تقدم معنا. الأمر السادس أن الله جل وعلا اختاره لهذا البلاء، فليرضى بما قسمه الله جل وعلا له، فإنه إن اعترض لم يرجع ذلك النعمة التي سلبت منه، وإنما يزداد بذلك إثما. الأمر السابع قال أهل العلم: هذا البلاء قد يكون دواء للعبد، قد يكون العبد معرضا، فإذا ابتلاه الله جل وعلا بهذا البلاء أرجعه إليه، فكان هذا البلاء علاجا له، كان هذا البلاء علاجا له. الأمر الثامن أن يعلم ما هو عاقبة الصبر إذا صبر، فلا شك أن عاقبة الصبر الخير والأجر والحسنات. الأمر التاسع أن يعلم أن هذه البلية ما جاءت لتهلكه، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتعرف إيمانه، فيميز الله جل وعلا بين الصابر والراضي والشاكر، وبين المتسخط والجازع الذي يعترض على أقدار الله. الأمر العاشر قال أهل العلم: أن يستخرج الله جل وعلا من العبد عبودية له في الضراء، كما أن لله جل وعلا عبودية في السراء. أنت في حال العافية تذهب تصلي وتتصدق، فيكون لك من العبودية لله في حال السراء، في حال العافية، لكن قد يبتليك الله جل وعلا بالبلاء لينظر عبوديتك له في حال الضر، في حال السر، في حال الضراء، في حال البلاء. قال: بل هذا يجده أحدنا في الشاهد، كما قال بعض الشعراء يخاطب محبوبا له: ناله ببعض ما يكره، لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. يعني هذا ذكر من ديوان ابن الدمينة. الشاعر هنا يريد أن يقول أن مجرد تذكر الحبيب لحبيبه ولو على سبيل الإساءة، يعني لو تذكرك فأساء إليك، ف فأنت تقول أشكرك أنك بس تذكرتني حتى لو أسأت إلي، حتى لو أسأت إلي. وما الشاهد في هذا البيت على ما تقدم؟ أن العبد يلتجئ إلى ربه ولو حتى في حال الضراء، حتى لو ابتلاه الله جل وعلا بالبلاء فإنه يلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى. الوقت يعني أدركنا ونحن ما انتهينا من المقصود اليوم، لكن على كل حال نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.